أو رأى رسول الله في هذا المكان، ما يجوز هذا، ما يبنى على الأحلام والرؤى، ما يبنى عليها أحكام شرعية، إنما الأحكام الشرعية تؤخذ من الكتاب والسنة فقط. نعم. يحكي لهم حاكٍ أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله وسننه. مع تضييعهم فرائض الله وسننه. هذا من المعلوم أن من تمسك بالخرافات أضاع السنن، هذا شيء معلوم. يكفي، نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء كل يوم سبت يعتبر من السنة؟ نعم، يعتبر زيارة مسجد قباء والصلاة فيه كل سبت يعتبر من السنة، وله بلازم كل يعني يوم السبت، لو تخرج يوم حسب ما يتيسر لك من الأيام، يوم السبت، يوم الأحد، يوم اللي تيسر لك، هذا السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من يستنكر ويدين تحطيم الأصنام والتماثيل في بلاد المسلمين، ويقول إن هذا تحطيم للحضارة ولثقافة البلد. ما شاء الله، الشرك يعني الشرك حضارة، والأصنام حضارة البلد، هذا كلام إما إنسان جاهل وإلا إنسان ما عنده تمييز في أمور الدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل كبير السن لا يستطيع صوم رمضان، فهل يجوز أن يعطي كفارة الإفطار لشخص واحد لجميع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كان على الكعبة 360 صنما، وكلها جعل يشير إليها ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، فتسقط على وجوهها، فأمر بها صلى الله عليه وسلم فأخرجت من المسجد وأحرقت عند باب المسجد. هل يقال هذا تدمير للحضارة؟ أرسل إلى اللات والعزة ومنات من يهدمها، هل يقال هذا تغيير للحضارة؟ هذه حضارة شرك، ما يجوز، هذه وثنية، ما هي الحضارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل كبير في السن لا يستطيع صوم رمضان، فهل يجوز أن يعطي فدية الإفطار لشخص واحد لجميع رمضان، فيعطي 15 صاعا لفقير واحد؟ نعم، لا بس، إذا كان محتاجا لا بس، إذا كان يستوعبها فلا بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام؟ اللي يصلون خلف الإمام، سترة الإمام لهم سترة، ما في مانع، المأموم سترته سترة إمامه، فلا بأس بالمرور، لا سيما المسجد الحرام زحمة، يحتاجون الناس إلى المرور، تبي تمنعهم لما تخلص من الصلاة؟ خلهم يمرون ويصلون، لا تمنع أحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم قضاء السنن الراتبة؟ ما حكم قضاء السنن الراتبة؟ الذي ورد أن الرسول قضاه يقضى، مثل راتبة الفجر إذا التي قبلها تقضى بعدها، أو بعد ارتفاع الشمس، مثل الوتر، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عنه أو شاغل يقضيه في النهار ويشفعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الطعام الذي يصنعه الكفار بمناسبة أعيادهم، إذا أعطوني منه فهل يجوز لي أن أكل منه؟ لا تأكل من أعياد الكفار، والذين لا يشهدون الزور، أي أعياد الكفار، فلا تحضرها ولا تأكل من طعامها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا سافرت ولبست الخف ومسحت عليه لمدة يومين ثم رجعت إلى بلدي، فهل ينتهي المسح مباشرة أم أنني أكمل إلى اليوم الثالث؟ لا تعود للحضر، فينتهي ينتهي المسح، ولو لم تكمل 3 أيام إذا رجعت صرت من الحظر، ما تمسح 3 أيام، بل تخلع وتغسل رجليك وتستأنف من جديد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز القراءة من المصحف في صلاة الفريضة؟ لا، يستنكرون بعض الأئمة، يستنكر القراءة حتى في النافلة من المصحف، لأن اللي ينظر في الكتاب وهو يصلي ينشغل عن الصلاة، ينشغل، والنظر في الكتابة هو الإنسان يصلي، هذا شغل يشغله، ولذلك نهي عن الكتابة على جدران المسجد وأمام المصلين، كله على منع شغل المصلين بهذا. إنما يجوز هذا في صلاة التراويح أو صلاة التهجد، إذا كان لا يحفظ القرآن فلا بأس، أما الفريضة يقرأ ما تيسر من القرآن، من السور القصيرة، من آيات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يشرع للإمام أثناء ركوعه أن ينتظر الداخل للمسجد حتى يلحق به؟ أي نعم، كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع لا يرفع رأسه حتى لا يسمع وقع قدم، ينتظر الداخلين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا ترك الرجل صلاة الجمعة أكثر من 3 مرات بسبب خروجه إلى البر، فهل هو آثم بهذا؟ إذا كان يقصد هذا ويخرج يوم الجمعة يبي يتخلص من صلاة الجمعة، هو يأثم بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم أداء العمرة عن الميت وعن الحي؟ أداء العمرة عن الميت وعن الحي، عن الميت لا بأس، وعن الحي الذي لا يقدر، الذي لا يقدر على العمرة لضعف جسمه أو لمرضه لا بأس أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا أديت العمرة عن نفسي ثم خرجت إلى الحل وأتيت بعمرة عن قريب لي متوفى ولم أخلع ملابس الإحرام بعد، فهل فعلي هذا صحيح؟ يستنكرون أن الإنسان يخرج من الحرم لأجل يجيب عمرة من الحل، بقاؤك في الحرم بالمسجد الحرام أفضل من العمرة، أفضل من العمرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما هو رزق ساقه الله إليه. يقول: إذا رأيت شخصا يأكل ناسيا في نهار رمضان، فهل يجب علي أن أذكره أم أتركه؟ لا، ذكره، هو ناسي، ذكره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تكفي الراتبة عن تحية المسجد؟ نعم، تكفي، تكفي الراتبة، الفريضة إذا دخلت وصليت الفريضة تكفي عن الراتبة، أو دخلت وصليت الراتبة تكفي عن تحية المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا مدرس في مدرسة فوجدتهم يكثرون من التصوير، فسألتهم قالوا: لا بد من ذلك لأجل التوثيق ولأجل أن يكون للمدرسة شهرة، وأن هذا من باب الضرورة، فهل ما ذكروه صحيح؟ ما ضرورة، والرسول لعن المصورين، فلا يجوز التصوير إلا لضرورة لا بد منها، كالتصوير لصورة البطاقة الشخصية أو لجواز السفر أو التصوير للناحية الأمنية، لا بأس بذلك للضرورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يأكل أو يشرب واقفا؟ يجوز مع الكراهة، يجوز مع الكراهة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يقوم باستعمال الكهرباء الذي في المسجد لأجل شحن جواله؟ إن كان أمرا عارضا لا بأس، أما يداوم على ذلك ويقصد الشحن، يبي يسلم من قيمة الشحن، فلا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: بماذا تنصحوننا حفظكم الله في مسألة من نعرف وكيف نعرف الراسخين في العلم وممن نأخذ علمنا؟ الراسخين في العلم هم خفيين، يعرفهم الناس، الناس يعرفونهم، وأيضا تعيينهم في مناصبهم من ولي الأمر هذا يدل على أنهم عندهم أهلية لذلك. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.